يعني أحد على قتل والده وهما مسلمان وهما في بلاد الإسلام وفي ديار الإسلام. يعني هذا لم يحصل في، لا أعرف أنه في تاريخ المسلمين حصل أن على على على ما بدر من الخوارج وعلى ما حصل منهم، لا ما لم يذكر أن أحدا تجرأ على على على قتل والده صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف يعني يصل الضلال، لا أقول فقط قلوب الضلال، كيف يصل صاحبه وكيف يجبه الشيطان. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ملعون من عق والده، ما رأيكم ببن قتل من صلى الله عليه وسلم؟ وثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة والديوث، وثلاثة لا يدخل الجنة: العاق لوالديه، والمدمن على الخمر، والمنان بن عطاء. فقضية الأمر خطير جدا، صلى الله عليه وسلم أن يصل الحال إلى والضلال والزيغ إلى يتجرأ أن أن أن أن أن أن يقتل والديه، بل حتى مسلم. يعني لا يعرف في أهل العلم من تساهل في قتل مسلم. لو أن مسلم يستحق القتل فإنه لا يقتل إلا بعد أن يحاكم، وبعد يكون هو القاضي والحاكم، وهي إثباتات وشهود وبينات واستتابات. لا يمكن أحد أن يبادر بنفسه بأن يقتل، حتى لو ظننت أن هذا مستحق للقتل، لا يجوز لك أبدا أن تقدم عليه، لأن هذه دماء، ومن أعظم الحقوق هي الدماء، وأول ما يقتل في الدماء صلى الله عليه وسلم. الأمر خطير، ولا سيما تعقب الوالدين. كيف والله عز وجل يقول والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا يقبل الله لهم صرفا ولا عدلا صلى الله عليه وسلم: عاق ومنان ومكذب القدر. واحد وإن كان اختلف فيه لكنه حسنه الألباني، لكن مهما كان يبقى حق الوالدين عظيما. ونسأل الله السلامة وجزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، السائل يسأل عن حكم دعاء الوالدين على أولادهم بالوقوع في المعصية كما في قصة جريج وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. لا شك طبعا أنه يعني ينبغي الوالدين حقيقة، يعني إذا كنا تكلمنا عن حق السؤال السابق عن شرعة الولد، وإن كان هذا إن شاء الله لا يعني لا يتكرر، لكن هنا الوالدان لا شك لهم لأولادهم عليهم حقوق، ومنها أن لا يدعو عليهم، أن لا يدعو على أولادهم. وهذا حقيقة يعني كثير ما تتساهل الأمهات والآباء في الدعاء لأولادهم، كان والله لا يوفقك ولو كذا أو الله يخزيك أو نحو ذلك، هذا دعاء، فهو يقولها وهذا خطير. فلا يجوز للوالدين أن يدعو على أولاد بالإثم، وخاصة إذا كان يدعو بالمعصية، يعني أن يدعو عليه بأن يقع في المعصية صلى الله عليه وسلم، فهذا اعتداء في الدعاء وسوء أدب مع الله عز وجل. وأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدعاء على أولاد، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم، رواه مسلم. وأحسب أن بعض الآباء أو الأمهات أدركوا فعلا أنهم قد يكونوا في ساعة غضب دعوا على أولادهم ثم تحقق الدعاء وجيب بعد فترة، وندم لك ولا ساعة مدى. ولهذا ينبغي الوالدين أن يعني يتنبهوا نفس هذا الأمر الخطر العظيم، وأن يشهدوا في الرفق بأولادهم والرحمة بهم والدعاء لهم، وأن يعودوا ألسنتهم، يعودوا ألسنة الدعاء لهم بدل من الدعاء عليهم. فلينبغي الدعاء بالهداية وسؤال الخير والتوفيق والصلاح والإصلاح، وهذا هو الذي ينبغي. والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.